بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبعا احنا امبارح كنا سألناكم او قلنا لكم دوروا يعني على موضوع حديث اللي غل من الغنيمة، وان هل كان في نفاق او حد قال كده من اهل العلم، وقلنا لكم الاشكال وقتها يعني مش هنعيد الكلام. ف كان اخوكم جاب كلام للشيخ الهرري بيقول: وهذا موضوع الترجمة من الحديث، لان دخوله النار اما لكفره ان استحل الغلول او للتطهير إن لم يستحله. وقال: الحديث يدل على أن ذلك الرجل لا إيمان له لاستحلاله الغلول أو لأنه كان منافقا مرائيا. ماشي، يعني هو حمل الحديث على أنه إما كان كافرا مستحلا للغلول أو أنه كان منافقا مرائيا. اللي مش فاهم بقى احنا بنقول إيه يسمع الدرس اللي فات، لأن احنا قلنا الإشكال. وطبعا بيقول الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم. اللي أنا فاكره إن الشيخ الهرري كتاب البحر المحيط السجاد في شرح مسلم من الحجاج، ولا ده بتاع محمد علي آدم الأثيوبي؟ يا ماشي، يعني هو الكوكب مش فاكر بقى، الكوكب الوهاج ده بتاع الهرري ولا البحر المحيط السجاد؟ ماشي. قال احنا بقى في الحديث 14. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. طبعا الشاهد لا يظلمه، احنا في باب الايه الظلم، لا يظلمه. وطبعا هذا الحديث ايضا فيه عدة آداب وحقوق للمسلم. ماشي، جزاك الله خير. عبد العظيم جاب البحر محيط السجاج للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي. ماشي، يلا نكمل. قال: النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام، زي ما بيحصل في المزادات. يبقى واحد واقف في المزاد، هو لا نية له في الشراء، لكن بيعلي السعر على التانيين، ممكن يبقى اللي جايبه هو اللي بيبيع أصلا. يعني واحد بيبيع حاجة في مزاد، يقوم موقف ناس في نص المزاد يعلوا في السعر، وفي الآخر بيديهم حاجة كده يعني ليهم. هذا هو النجش، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. لا تدابروا. ماشي الحال، مش وقت نقف مع الفاضل الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احنا كنا في باب ايه، في باب تعظيم حرمات المسلمين، مش كده؟ باب الظلم كان الباب اللي قبله. فهذا ايضا من حقوق المسلمين: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه، واضح المعنى. يعني هذا من كمال الايمان، هذا من كمال الايمان، ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. ومن وصل لهذه الرتبه كان ذلك دليلا على، أولا طبعا يعني على إيمانه، وكان دليلا على حقارة الدنيا في قلبه. لأن طبعا أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ده لا إشكال فيه فيما لا مزاحمة فيه. ركزوا في اللي هقوله ده، لا إشكال فيه فيما لا مزاحمة فيه، وإنما تحدث الإشكالات ويحضر الحسد متى إذا نافسك فيما فيه تزاحم. مش فاهمين، هفهمكم دلوقتي. عمركم شفت واحد واقف بيحسد واحد أو بيغل على واحد إنه بيبص للسماء وبيتأمل فيها؟ مش هتلاقوا ده حاصل. ليه؟ لأن السماء متاحة للجميع، اللي عاوز ينظر ويتأمل وما ينظر ويتأمل، مفيش مزاحمة في النظر إلى السماء، فما تلاقوش فيها حسد. إمتى يظهر الحسد؟ لما ينافسك أخوك فيما فيه مزاحمة، ولو كان في أقصى البلاد. برضو مش فاهمين، هديكم مثال. واحد هو آفته ومشكلته في ان هو بيحب يبقى مشهور بأي حاجة، مثلا مشهور بجودة صوته في القرآن وتلاوته وبكاء الناس خلفه في الصلاة وكذا وكذا، أو مشكلته في ان هو عاوز يبقى مشهور كداعية إلى الله وكلامه حلو وكلامه بيتسمع وكذا وكذا. فظهر واحد هو في مصر مثلا، ظهر واحد في بلاد ما وراء النهر، ما وراء البحر، ما أي بلاد أبعد ما تكون عنه، خلاص لا عمره شافه ولا عمره هيشوفه، لكن وصل إليه من خبره واشتهر هذا الرجل بحسن التلاوة وإبكاء الناس ويصلي وراء الملايين، يقوم يحسده مع انه شوف هو فين ودفن، او بانه داعيه الى الله يعني ما فيش بعد كده وكلمته مسموعه ويدوبك الكلمه بتاعته تنزل يتلقفها الناس والناس مستنين ويتكل، يقوم يحسده مع انه لا شافه ولا عمره هيشوفه. ده في بلد وده في بلد، مش هيجتمع عمرهم، لكن زاحمه فيما يريده لنفسه. فهمتوا؟ الحسد يظهر في شيء فيه مزاحمة. طيب نرجع بقى للكلام اللي احنا بصدد الكلام عنه. هنا بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله إما يكون يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمر لا مزاحمة فيه، فده سهل. الجنة لا مزاحمة فيها الجنة. الحسد انه يرجو ان يذهب الشيء عنه، يعني بدل ما كان هو الاشهر وكان يقوم يحسد ويتمنى ما يبقاش كده التاني ده، ماشي؟ ولو بالتبعية. يعني ايه بالتبعية؟ انه يتمنى ان هو يكون الاشهر منه، يبقى معنى كده زالت عنه شهرته برضه او نزل عن الرتبة. طيب كنا بنقول ايه بقى؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. فانت ممكن تحب لاخيك ما تحب لنفسك فيما لا مزاحمه فيه، زي الجنه، مش كده؟ فالجنه لا مزاحمه فيها. عارفين اللي اخطر من ده واللي اصعب من ده على النفس؟ ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك فيما فيه مزاحمه، وده خطير جدا وقد لا يعقل، لا يتصوره البعض اصلا. هديكم مثال عشان تفهموا انه قد لا يتصور، يعني البعض اللي هو ايه. دلوقتي انت في دراسة مثلا، وانت راجل مجتهد في الجامعة بتاعتك ولا في الثانوية ولا اي حاجة، فانت تتمنى انك تطلع الاول على الدفعة، تطلع الاول على الجمهورية. في الوقت ده تتمنى لإخوانك التوفيق أيضا، وإنه أي ما فيش مشكلة، حد طلع أول خير وبركة ما فيش مشكلة، أنا أتمنى أطلع أول وأتمنى الناس كلها تطلع أوائل، عادي جدا. مش ده اللي تحبه لنفسك؟ يبقى من كمال الإيمان أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. فهمتوا؟ طبعا هتلاقوها صعبة جدا، شقة جدا. ليه؟ لأن هنا في مزاحمة بقى، أو في عمل، في شركة، في مصنع، في كذا، وفي مكان واحد للترقية، وانت ليك 4 5 منافسين، فانت طبعا بتتمنى ان انت اللي تختار لهذا المكان اللي عشان تترقى، تقوم تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. ان زي ما انا احب ان انا اترقى، احب الإخوان ان هم يترقوا. طب ما هو ده واحد بس اللي هيترقى، تيجي اللي تجيله بقى، يعني انا هعمل اللي عليا وتيجي اللي تجيله، وقلبي ساعتها هيكون راضي ومبسوط، لاني احب لإخواني ما احب لنفسي. فهمتوا يا شباب؟ دايما يظهر يعني أثر الإيمان في الوقت ده، وقت المزاحمة عند التزاحم. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. واضح المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. فهذه أيضا من الحقوق، حقوق الأخوة: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. طبعا يا شباب، احنا ما فيش يعني ليس المنهج هنا ان احنا نقف على كل لفظ، لكن هذه الاداب يعني ما ينفعش ان احنا نقراها كده ونعدي عليها في درس الفجر. محتاجه تامل، محتاجه تدريب، واسقاط على الواقع. فمحتاجه ان انتوا تراجعوها تاني وتشوفوا انتوا فين منها. فاكرين زي ما قلنا 70 خصله ما الى إيه اجد في نفسي واحده منها من الخصال الخير. فادي هي خصال خير اهي: أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشمية العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي هكذا، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. في السبع الأول يعني في السبع التي أمرنا بها. المياثر هي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير. طبعا عشان الدرس ممكن يبقى في ناس بقى جديدة حاضرة بعد دخول الناس في القناة، فخلونا نقراها من الأول عشان نفهم برضو الكلام اللي المفروض الناس اللي معانا متدربة عليه. قال: المياثر بياء مثنات من تحت. يعني طبعا زمان أو لغاية دلوقتي ممكن يحصل تصحيف وأماكن النقط تختلف، وزمان ما كانش فيه تنقيط أصلا، فكانوا يضبطوا الكلام إزاي؟ زي ما احنا بنقول كده: المياثر بياء مثنات من تحت. فديك عرفت كده انه ايه، ان هي بنقطتين من تحت قبل الالف. بص بيضبطها ليه؟ علشان في بعد الالف حرف تاني اللي هو الثاء. فاهمين يا شباب؟ فبيقول لك: المياثر بياء مثنات من تحت قبل الالف، وثاء مثلثة بعدها، يعني بعد الالف. وليه ما قالش من تحت؟ لان مفيش تثليث من تحت بقى، خلاص طالما مثلثة يبقى من فوق اللي هي الثاء. مثلثة يعني بثلاث نقط. ماشي؟ طيب. وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف. طبعا هنا مفيش إشكال، ما تقولش طب ما هي ممكن تبقى فاء، ما يقول القاف المثناة، نقول ما تجيش. ليه ما تجيش؟ لأن كلمة قاف ما تنطقش فاء، هو قال لك بفتح القاف. القاف دي اللي هي قاف ألف فاء، دي ما ينفعش تنطق فاء، إنما فوق بياء المثنات من تحت ياء اللي هي ياء ألف همزة تتنطق باء، وتتنطق تاء وتتنطق ثاء مع عدم وجود النقاط. حد فاهم اللي انا بقوله؟ حد فاهم اللي انا بقوله؟ كلام مفهوم ها؟ فعشان كده بتحتاج مزيد ضبط، فيقول لك بياء مثنات من تحت. فهمتوا؟ فوق تحت ما احتاجش يقول كده، ما احتاجش يقول قاف مثناه وتقول ما هي ممكن تبقى فاء، نقول كلمه قاف نفسها اللي هي قاف الف فاء دي خلاص خلصت الموضوع. فاهمين؟ اه، بفتح القاف وكسر السين المهمله المشدده. يعني ايه مهمله؟ احنا بنقول الكلام ده للناس الجديده بقى عشان يبقوا معانا متابعين. كسر السين المهمله يعني اللي ما عليهاش نقط، الحرف المهمل اللي هو من غير نقط، عكسه الحرف الايه المعجم، عكسه نقول ايه حرف المعجم يعني عليه نقط. كام نقطه بقى مش ما يشغلناش، بس اسمه معجم المهمل. طب ليه المهمله؟ علشان السين اللي هي سين ياء نون ممكن تتنطق شين برضه. يعني فاهمين؟ فاحتاجنا لكلمة مهملة. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى وكسر السين المهملة عشان يقول لك إنها سين مش شين، المشددة يعني عليها شدة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها، يعني نعرف الضالة. أظن الكلام كده واضح. قال: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مما قيل في هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالقول، يعني يتقال فلان زاني وفلانة زانية، مش بالفعل كمان، لأن هي جت في حديث الإفك، يعني حتى لو لم يكن بالفعل. ماشي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. يبقى من أحب أن يستر فليستر، من أحب أن يستر فليستر، خصوصا مع هذا البلاء، هذا الفضاء المفتوح، الكلمة تبلغ الآفاق. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. وطبعا هذه المجاهرة دليل على سقوط، دليل على سقوط المعصية من قلب هذا الفاعل، مش كده؟ وإلا لو شايفها معصية وشايفها حاجة مصيبة ما ينفعش، ما كانش قام تاني يوم قال لك عملت البارحة كذا وكذا، ما كانش قام تاني يوم شير صورته هو في حفلة المغني ولا المغنية الفلانية، ما كانش قام تاني يوم عمل ان هو في او يعني في ساعتها بعت على الفيسبوك انه في السينما الفلانيه او في على البلاج الفلاني اللي كله معاصي. ما هي دي الصور يا جماعه، ده الاسقاطات الحاليه الحديثه اللي الناس مش بتاخد بالها منها. ماشي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. والتثريب التوبيخ. احنا طبعا اتكلمنا في درس على مسألة ان لا يعير هذا الايه من يقام عليه الحد لا يعير، كان في درس ايه مش فاكر، في سلسله اظن قبسات نور، الدرس بتاع مش فاكر انهي درس بقى، هو درس من الدروس اللي في الأول يعني، اتكلمنا عن الحدود بإسهاب، ومن المسائل إن هو لا يعير. بس الدرس مش فاكر كان اسمه إيه، ما كانش اسمه الحدود، ما فيش درس عندنا اسمه الحدود بتهيألي في السلسلة. ماشي الحال. المهم يعني هذا الحديث هو حديث جميل وما قلناهوش ساعتها في هذه المسألة، ماشي، اللي هو إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ما يعيرهاش ما يوبخهاش، ماشي. طيب، وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، رجل شارب خمر. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. الله أكبر. رواه البخاري. ماشي يا شباب، واضح برضو. يبقى طبعا لا تقول هكذا شباب، برضو في هنا مسألة مهمة، لا تقول هكذا، يبقى برضو لا يقع هذا في قلوبكم، مفهوم؟ مش الحد يا شباب كفارة. خلي بالكم، هذا الرجل جاء أو يعني بيضرب وكذا، يعني ما فيش في الحديث انه عرف عنه التوبة يعني، وانه مش هيرجع تاني للكلام ده، وما مش جاي في الحديث، انما نفس الحد كفارة، خلاص انتهى الموضوع. يبقى ما يجيش في قلوبنا وقتها أخزاه الله، ما وحتى في الزانية التي رجمت لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 أهل المدينة لوسعتهم، ماشي. فمحدش يعني إيه يقع في قلبه مثل هذا أصلا، خلاص حد، خلاص انتهى الموضوع. جاء تائبا برضو انتهى الموضوع. طب مقيم على المعصية، انشغل بنفسك، مالك ولا مالك وللناس، عمال تحكم على الناس ليه يمين وشمال، اشتغل بنفسك. لقيت واحد طب هو بقى مقيم على المعصية، خلاص نكره معصيته. طب والشخص نفسه بقى نقعد نحتقر، اشتغل بنفسك، فيك من المعاصي والذنوب والأوزار وكل حاجة وحشة ما يغنيك عن أن تنشغل بغيرك، ماشي. باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. الشاهد: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن أراد أن تقضى حوائجه فليقض حوائج الناس. ماشي. وعن أبي هريرة، أختكم جابت الإيه الدرس، الدرس ده مهم جدا يا شباب الحقيقة. خطاب الحاكم لو هو اللي بنتكلم فيه عن الحدود يعني، أنا مش فاكر هو ده اللي بنتكلم فيه عن الحدود ولا لأ، بس لو هو فهو درس مهم جدا جدا جدا، ماشي، لأنه برضو من الدروس اللي هتغير نظرتك عن الشريعة يعني، الدروس دي اللي هي بتغير طريقة التفكير بتكون دروس مهمة الحقيقة، ماشي. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله، ومن بطأ ولا بطأ مش عارف، لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. الحديث برضو من الأحاديث الجميلة، لكن فيها فيه جمل كثيرة